صبية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أمرا عجيبا حصل لها في صغرها. تقول رضي الله عنها: كنت أحظى من يكون عند أبي حيي بن أخطب اليهود وعند عمي أبي ياسر، وكنت إذا أقبل تهالكت إليهما فأخذاني وتركا من سواي من أولادهم وبناتهم، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فغبش إليه أبي وعمي قبل طلوع الفجر، ولم يرجعا إلا وقد أجفت الشمس على الغروب. قدما يمشيان متعبان مهمومان مثقلان، فخرجت إليهما على عادتي فلم يهشا في وجهي ولم يهشا، وإنما تركاني لما في قلوبهم من الهم والغم والتعب. فسمعت أبي يقول: يا أخي، أهو هو؟ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له عمي أبو ياسر: نعم والله إنه هو. فقال أبي له: ما الشأن معه؟ قال: عداوته حتى الممات. والله جل وعلا يقول في كلامه القرآن في آية البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبارهم وابن كبيرهم: والله إني لأعرفه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد من معرفتي لابني، فإني أخرج من المرأة وما أدري ما تصنع بعدي. وهذه المعرفة يا عباد الله جعلها الله جل وعلا في كمال الوصف وتمام النعم لنبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب قبلنا اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، قبل أن يطالهما ما طالهما من التحريف والتبديل واشتراء بهما ثمنا قليلا من الدنيا. نعم يا عباد الله، يعرفونه لكنهم لم يؤمنوا به. لم لم يؤمنوا به؟ وقد نعته الله عز وجل في كتبهم أبلغ نعت وأتم وصف: إنه الحسد داء من قبلنا وداء عم إلينا إلى أن تقوم الساعة، كما قال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولهذا قال عم صفية أبو ياسر لأبيها حيي بن أخطب: عداوته حتى الممات. والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وهدايته وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، ينتسب بعض الناس إلى إبراهيم الخليل ويدعي دعاية فيها من الغبش والتلبيس أن ديانات إبراهيم هي تصحيح دين اليهود بعد تحريفه ودين النصارى بعد تمثيله وأنهم والإسلام شيء واحد، وهذا خطأ عظيم بل وخطأ جسيم. قال الله جل وعلا فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأولى الناس بإبراهيم من؟ إنه نبينا وأنبياء الله عليهم جميعا من الله أفضل صلاة وأزكى كلام، يليهم من آمنوا به حق الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة دين أبي إبراهيم. والحنيفية السمحة يا عباد الله أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده دون ما شريك، لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته ولا في عبادته. فلا يصح أن ينسب إليه الولد كما زعمته اليهود في العزير، وزعمته النصارى في المسيح، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإنما ربنا جل وعلا في نسبه كما أنزل على نبيه في سورة من خير سور القرآن تعدل ثلث القرآن هي نسب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يقبل الذنب إلا من الظالم الخاطية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك والبدعة وأهله. اللهم أذن لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لولي أمرنا كله وليا وناصرا ومؤيدا، اللهم اجعله كفا على أوليائك وعزا لدينك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، ومن مكر بنا فاغفر به يا خير الماكرين. اللهم كن لإخواننا وجنودنا المرادين على حدودنا وعلى ثرورنا الساهرين على أمننا، كن لنا ولهم وليا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم ورميهم. اللهم اجعل الدائرة على من ضرنا وآذانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وتولنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم كن لضعفاء المسلمين في كل مكان، كن لنا ولهم ولا تكن علينا ولا عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا رحمكم الله إلى صلاتكم.